الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال قائل: إذا جاء زيد، هل هذا كلام؟ ليس بكلام. لماذا؟ لأنه غير مفيد. أحسنت. قمت، هل هذا كلام؟ نعم. أحسنت، كلام، لأنه لفظ مركب مفيد بالوضع. إذا قال نائم جاء زيد، فهل هذا كلام؟ ليس بكلام. لماذا؟ لأنه غير مقصود. أحسنت، بارك الله فيك. التاء من أكرمت، ما نوع هذه الكلمة؟ اسم. ما الدليل على اسميتها؟ لأنه صح الإسناد إليها. أحسنت، بارك الله فيك. قال الله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. ما الدليل على أن خسر هنا اسم؟ ما الدليل على اسمية هذه الكلمة؟ لقبول دخول حرف الجر. أحسنت، بارك الله فيك. دخل عليها حرف الجر. نعم. أيضا الجر. أحسنت، الجر أيضا. نعم، التنوين. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الضعيني رحمه الله تعالى: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، وهو ثلاثة أنواع: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة نحو قامت وقعدت، ومنه نعم وبئس وليس وعسى على الأصح. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. النوع الأول من أنواع الفعل، الفعل الماضي، وهو كلمة تدل على حدث وزمن قضى، ويعرف الفعل الماضي بتاء التأنيث الساكنة، أي الساكنة في الأصالة، فلا يضر تحركها لعارض، كالتقاء الساكنين قالت امرأة العزيز، تاء التأنيث هنا تحركت بالكسر، وكالمناسبة قالتا أتينا طائعين، تاء التأنيث هنا تحركت بالفتح لمناسبة الألف، وكنقل حركة ما بعدها إليها قالت أمة هكذا بالنقل، هنا تحركت بالضم للنقل، فهي ساكنة في الأصالة. قال نحو قامت وقعدت، فقام فعل ماض بدليل تاء التأنيث الساكنة، وقعد فعل ماض بدليل تاء التأنيث الساكنة، ويعرف أيضا بتاء الفاعل، مثلا قمت للمتكلم، أو قمت للمخاطب، أو قمت للمخاطبة، فتاء الفاعل دليل على أن الفعل ماض، ومنه نعم وبئس وليس وعسى على الأصح، نص عليها للخلاف الذي فيها. نعم فعل ماض في الأصح، لأنه يمكن أن تقول نعمت المرأة الصالحة مثلا، وورد في الحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، قال وبئس، يقال بئست في الحديث إنكم ستحرصون على الإمارة وستكونون لامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة في البخاري هكذا، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. وليس كذلك، يقال ليست، قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات الآية. وعسى كذلك قال عسَت هند أن تقوم مثلا، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، فهل عسيتم، التاء هنا تاء الفاعل، وقد سبق أن تاء الفاعل دليل على أن الفعل من الأفعال الماضية. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ومضارع ويعرف بدخول لم عليه نحو لم يقم، ولا بد في أوله من إحدى الزوائد الأربع، وهي الهمزة والنون والياء والتاء، يجمعها قولك نأيت، ويضم أوله إذا كان ماضيه على أربعة أحرف: كدحرج يدحرج، أكرم يكرم، وفرج يفرج، وقاتل يقاتل، ويفتح فيما سوى ذلك نحو نصر ينصر، وانطلق ينطلق، واستخرج يستخرج. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال ومضارع هذا النوع الثاني من أنواع الفعل وهو الفعل المضارع. والفعل المضارع كلمة تدل على حدث وزمن صالح للحال والاستقبال. قال ويعرف بدخول لم عليه نحو لم يقم، يقم فعل مضارع بداري دخول لم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الكلمات الثلاث أفعال مضارعة بدليل دخول لم. قال ولا بد في أوله من إحدى الزوائد الأربع وهي الهمزة والنون والياء والتاء يجمعها قولك نأيت وجمعت في أنيت. نأيت ابتعت وأنيت اقتربت. قال الله تعالى إلى طعام غير ناظرين إناه، إناه أي نبجه وإدراكه. فالهمزة للمتكلم نحو أقوم، والنون للمتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه نحو نقوم، والياء المقصود بها الدالة على الغيبة نحو يقوم، والتاء للمخاطب أو للغائبة أنت تقوم وهي تقوم. المضارع فيه بحثان، بحث في أوله وهذا بحث صرفي، وبحث في آخره وهذا بحث نحوي. فالبحث الذي سيأتي الآن بحث صرفي. قالوا يضم أوله إن كان ماضيه على أربعة أحرف كدحرج يدحرج وأكرم يكرم وفرح يفرح وقاتل يقاتل. الرباعي يضم أول مضارعه، حرف المضارعة منه يضم، مثلا دحرج تقول في المضارع يدحرج بضم حرف المضارعة أو ندحرج أو أدحرج أو تدحرج. هذا مثال الرباعي المجرد. ثم قالوا أكرم يكرم وفرح يفرح وقاتل يقاتل، هذه الثلاثة أمثلة للرباعي المزيد. الأول على وزن أفعل أكرم يكرم، والثاني على وزن فعل فرح يفرح، والثالث على وزن فاعل قاتل يقاتل. فلا فرق في ضم الأول بين الرباعي المجرد والرباعي المزيد. قال ويفتح فيما سوى ذلك، ما سوى الرباعي يدخل فيه الثلاثي والخماسي والسداسي نحو نصر ينصر هذا ثلاثي، وانطلق ينطلق هذا خماسي، واستخرج يستخرج هذا سداسي. وهذا الحكم إذا كان مبنيا للمعلوم، وأما إذا كان مبنيا للمفعول فسيأتي في نائب الفاعل إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأمر يعرف بدلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة نحو قومي واضربي، ومنه هات وتعال على الأصح. أحسنت. الأمر ما دل على حدث يطلب حصوله في زمن مستقبل، ويعرف بدلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة. فعل الأمر علامته مركبة من مجموع شيئين لابد من اجتماعهما، وهما الدلالة على الطلب مع قبول ياء المخاطبة. قال نحو قومي واضربي، مثلا الفعل اضرب فعل أمر بدليل أنه يدل على الطلب، يدل بصيغتها على الطلب، ويقبل ياء المخاطبة. فكوني واشربي وقري عينا هذه الأفعال الثلاثة أفعال أمر لأنه وجدت فيها علامة فعل الأمر وهي الدلالة على الطلب مع قبول ياء المخاطبة. قال ومنه هاتي وتعالى على الأصح، نص عليها للخلاف الذي فيها. يقال للمرأة هاتي وتعالي، هاتان كلمتان تدلان على الطلب وتقبلان ياء المخاطبة، إذن هما من فعل الأمر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل كهل وفي ولم. أحسنت. لما فرغ من القول في الاسم والفعل شرع يتكلم عن الحرف، فقال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فعلامة الحرف عدمية، وهي كونه لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل. قال حريري والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. وقال آخر والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة، كمثل حاء بين مصحوبيها فترك نقط دلنا عليها. الحاء بين الخاء والجيم، ما علامتها؟ علامتها عدم النقطة. الخاء علامتها نقطة فوقها، والجيم علامتها نقطة تحتها، الحاء علامتها عدمية. فكذلك الحرف بين الاسم والفعل كالحاء بين الخاء والجيم. قال: كهل وفي ولم، هذه الثلاثة حروف. لماذا؟ لأنها لا تقبل شيئا من علامات الاسم ولا من علامات الفعل، فتعين أن تكون حروفا. وذكر ثلاثة حروف ليشير إلى أنواع الحرف، فالحرف على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يدخل على الاسم والفعل، مثل هل. هل يدخل على الفعل فتقول هل قام زيد، ويدخل على الاسم فتقول هل زيد قائم. قال الله تعالى: فهل أنتم منتهون، دخل هنا على الاسم. هل أتاك حديث الغاشية، دخل على الفعل. والنوع الثاني مختص بالاسم، مثل حروف الجر، ومنها في، لذا ذكر هنا في. والنوع الثالث مختص بالفعل، مثل لم وقد والسين وسوف، ذكر هنا لم. قال: كهل هذا يدخل على اسم الفعل، وفي هذا يدخل على الاسم فقط، ولم هذا يدخل على الفعل فقط. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الإعراب والبناء. الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. أحسنتم، بارك الله فيكم. الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. مثلا تقول: جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، آخر كلمة زيد تغير بضمة وفتحة وكسرة لاختلاف العوامل الداخلة عليها. جاء هذا عامل اقتضى الرفع في زيد فقل جاء زيد، رأى هذا عامل اقتضى النصب في زيد فقل رأيت زيدا، الباء الجارة عامل اقتضى الجر في زيد فقلت مررت بزيد. وقد يكون الإعراب تقديريا، مثلا جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. جاء الفتى، الفتى هنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة لكنها مقدرة. رأيت الفتى، الفتى هنا منصوب وعلامة نصبه الفتحة لكن الفتحة مقدرة. مررت بالفتى، الفتى هنا مجرور وعلامة جره الكسرة لكن الكسرة مقدرة. وسيعقد المؤلف فصلا في الإعراب التقديري، هذا معنى قوله لفظا أو تقديرا. مثلا في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لاحظ الحج مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فمن فرض فيهن الحج، الحج هنا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الحج مجرور وعلامة جره الكسرة، والحركات الثلاثة ظاهرة. وقد يكون إعراب تقديرية: له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. يدعونه إلى الهدى، الهدى هنا مجرور وعلامة جره الكسرة لكنها غير ظاهرة، منع من ظهورها مانع، وسيأتي تفصيل الموانع إن شاء الله. قل إن هدى الله، قل إن هدى، هدى هنا منصوب وعلامة نصبه الفتحة لكنها لم تظهر. هدى الله هو الهدى، الهدى مرفوع وعلامة رفعه الضمة لكن الضمة لم تظهر، فهذا الإعراب تقديري. وسيعقد المؤلف فصلا في الإعراب التقديري. قال: أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فهي الأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. وهي الأفعال، المقصود الفعل المضارع المعرب، هذا المقصود، لأنه سيأتي أن الماضي يبني وأن الأمر يبني وأن المعرب وأن الفعل المضارع وأن الفعل المضارع قد يعرب وقد يبنى، الأصل فيه الإعراب. فالمقصود الفعل المضارع المعرب ليخرج المضارع المبني وليخرج الماضي والأمر فإنهما مبنيان. قال: وهي الأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. وعليه فهذه الأنواع الأربعة بالنسبة للأسماء والأفعال على ثلاثة أقسام. قسم تشترك فيه الأسماء والأفعال، ما هو؟ الرفع والنصب. أحسنت. وقسم تختص به الأسماء وهو؟ الخفض. الخفض، أحسنت. وقسم تختص به الأفعال وهو؟ الجزم. الجزم، نعم، أحسنت، مبارك الله فيك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والبناء لزوم أواخر الكلم حركة أو سكونا، وأنواعه أربعة: ضم وفتح وكسر وسكون. نعم. البناء بخلاف الإعراب، الإعراب كما ساق تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلية عليها لفظا أو تقديرا، وأما البناء فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة من حركة أو سكون كما سيبين بعد قليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والاسم ضربان معرب، وهو الأصل، وهو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، إما لفظا كزيد وعمر، وإما تقديرا نحو موسى والفتى. ومبني وهو الفرع، وهو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كالمضمرات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال وأسماء الموصولات، فمنه ما يبنى على السكون نحو كم، ومنه ما يبنى على الفتح كأين، ومنه ما يبنى على الكسر كأمس، ومنه ما يبنى على الضم كحيث. والأصل في المبني أن يبنى على السكون. نعم، أحسنت. اسمه ضربان معرب وهو الأصل، قال: وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، إما لفظا كزيد وعمر، وإما تقديرا نحو موسى والفتى، وسبق بيانه في الكلام على الإعراب. وابني وهو الفرع، وهو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كالمضمرات، مثل أنا وأنت وهو، هذه تلزم حالة واحدة. وسيعقد المؤلف فصلا للضمير. قال: وأسماء الشرط، مثل من وما الشرطيتين، وسيأتي ذكرها في الكلام عن الجوازم. وأسماء الاستفهام، مثل متى وأين وكيف. وأسماء الإشارة، كهذا وهذه، وسيعقد لها فصلا في المعارف. وأسماء الأفعال، مثل صه ومه وآمين وهيهات وأف، وسيأتي ذكرها في الأسماء العاملة عمل الفعل. وأسماء الموصولات، كالذي والتي، وسيعقد لها فصلا في المعارف. المقصود أنها كلها مبنية يلزم آخرها حالة واحدة لا يتغير آخرها بتغير العوامل الداخلة عليها. قال: فمنه، أي من المبني، ما يبنى على السكون، مثل كم، سواء كانت استفهامية مثلا قال كم لبثت، أو كانت خبرية سل بني إسرائيل كم آتيناهم، فهي مبنية على السكون. ومثل من، قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. ومن أضل، من هنا في محل رفع، ومن أضل ممن، من هنا في محل جر، يدعو من دون الله من لا يستجيب، من هنا في محل نصب، ولزم آخرها حالة واحدة. قال: ومنه ما يبنى على الفتح كأين وأحد عشر، إني رأيت أحد عشر كوكبا. قال: ومنه ما يبنى على الكسر كأمسي وهؤلاء، مثلا تقول: جاء هؤلاء الطلاب، ورأيت هؤلاء الطلاب، ومررت بهؤلاء الطلاب. على كل حال تقول هؤلاء بالكسر، سواء أكان في محل رفع أو نصب أو جر. قال: ومنه يبنى على الضم كحيث، ومنه أيضا قبل وبعد إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، لله الأمر من قبل ومن بعد. قال: والأصل في المبني أن يبنى على السكون. نعم، أصل البناء أن يكون على السكون، وقد يكون على الفتح أو الكسر أو الضم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.